تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم. بينا تكلم على هذا كما قبل هذا كنا هذا ساعة غير ذمهم يعني غلاة غلوا في العبادة والغلو مذموم وتبرأ الرسول فما بغى الناس سنتي وليس مني بارك الله هذا الرد عليهم. يا إخوة نحن نريد مسافر المدينة إن شاء الله ما تأخرنا إلا لأجل الدرس هذا ولا كنا مشينا بالأمس فسامحونا ونغلق نفوسنا بارك الله.